فأي شيء لم يكن في دين الله تعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فهو ليس من السنة بل هو من البدع ولا شك فيه، حتى نقول الذين يوجبون ويقولون لا بد أن تكون على أحد المذاهب الأربعة ويتعصبون، نحن نقول لا بأس الإنسان يكون على أحد المذاهب، لكن على وصية أئمتنا رحمة الله عليهم إذا وجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيترك قول إمامه ويعمل بالسنة، فهذا هو الأسعد بالأئمة. أما إذا كان يأخذ كلام الأئمة ويترك حديث رسول الله أو فتاوى الصحابة وغيرها فهو ضال لا شك فيه، لأنه أتى ببدعة التعصب المذهبي.